Headshot. Headshot. رجعنا لكم مستمعينا في صباحك يا قبلي، جايين من جديد في صباحك يا قبلي مع فقرة هاتش عندك. اليوم الثلاث نسلطوا الضوء على مشاكل ومشاغل معتمدية الفوار، اليوم بدرجة خاصة باعتبار وأنه نتحدثوا على الوضع الاجتماعي العام بولاية قبلي، نتحدثوا على الحالات الاجتماعية. هو وقت اللي نقوله حالات اجتماعية ديما نقوله حال أحسن من حال وحال أبرك من حال وحال ربما التدخل فيه نجم يكون آني، لكن فما تدخلات تنجم تكون أو حالات تنجم حتى التدخل على قد ما نوفر التجهيزات والإمكانيات تبقى ديما النقائص موجودة نظرا لاستثنائية الشرائح العمرية هذه والفئات الاجتماعية نتحدث عليها، وأيضا حساسية التدخل اللي لازم يكون جد مدروسة. اليوم نتحدث على الأشخاص ذوي الإعاقة في معتمدية الفوار، عنا فكرة بسيطة على مشاغلهم، لكن اليوم باش ناخذوا فكرة أعمق وأكبر مع كرونيكر الفقرة سعيدي برجب. صباح النور سعيدي، أهلا وسهلا. صباح الخير أختي مبروك وبارك الله فيك، نهارك زين إن شاء الله. كيف نقولوا الأشخاص ذوي الإعاقة بمعتمدية الفوار؟ يهمنا نعرف نسبتهم ونوعية الإعاقات بدرجة أولى، بعد نتحدث على المنشآت اللي متوفرة لهم سواء كانت خاصة ولا عمومية إذا كانها موجودة، ومشاغل هذه الشيء. بارك الله فيك أختي مبروكة. ذوي الاحتياجات الخصوصية أصحاب الإعاقة في معتمدية الفوار عندنا جمعية هذه اسمها جمعية زهرة الحياة. زهرة الحياة هذه انبعثت من 2015 بمجهود شخصي من المواطنين، والمواطنين خاصين مش المواطنين العامين، المواطنين اللي هم عندهم أبنائهم عندهم إعاقات سواء كانت ذهنية أو جسدية. طبيعي جدا يلزمهم وعرفوا وحاولوا، اما في الاخر اختاروا انهم هم يعملوا جمعية وسموها زهرة الحياة، عملوا لها رئيس جمعية ونائب رئيس جمعية، وعندها معناها فيها اكثر من 13 موظف. الجمعية هذه طبيعي جدا معناها معتمدية الفوار فيها نسبة كبيرة من المعاقين. الجمعية هذه فيها 30 معاق اللي هم في شكل مدرسة توا، 30 معوق من معتمدية الفوار ككل، مشكل فوار المدينة معناها لا تشمل معتمدية الفوار ككل. و30 معاق هذونا 30 اللي حاولوا يجيبوهم، راهو عندنا اكثر، لكن الامكانيات اكثر العدد باكثر من 30 اخرين، لكن امكانيات المدرسه وامكانيات الماديه نتاع المدرسه ومجهودات الطاقم اللي يخدم في المدرسه هذه والمسؤولين اللي موجودين اللي يرأسهم هذا رئيس الجمعية معناها حكي معاي وتون نفسروا برشا مقتطفات من الواحد ان غير قادرين مساكن انهم يوفروا مثلا تكلفة 60 وإلا 50 تلميذ. هذونا عندهم توا 30 وعندهم 10 تلامذة أخرين، معناها هذونا مساكن يحاولوا بمجهودهم الشخصي ويحاولوا ديبلاسوا على على على على على جيوبهم، وهم يبعدوا ثم اللي يبعد أكثر من 18 و20 كيلومتر على المركز اللي باش يجيه، وعندهم الحقيقة مشاكل كبيرة كبيرة كبيرة. كنت حبيك تون نفصلوها تدريجيا إن شاء الله تدريجيا، معناها نقطة نقطة. هذا بالنسبة لباقي الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هم مش منضوين تحت الجمعية هذه، هم مش قاعدين ينشطوا زادة في المؤسسة اللي وفرتها الجمعية. هل إنه اختيار من عائلاتهم انهم يكونش موجود؟ كما سبق وقلت زادة سي ليدي بانه حتى امكانيات الجمعية تتحكم في الشيء هذا، ودور اليوم السلطة المحلية خاصة ممثلة في وحدة النهوض الاجتماعي بالفوار فيش يتمثل وتقييمكم لها؟ بالنسبة للسلطة المحلية هذا حسب رئيس الجمعية معنا البارح حكي لي والله ممكن قعدنا اكثر من 3 سوايع وهو يحكي فهمتني ولا في الظروف اللي هو فيها. السيد رئيس الجمعية اتصلت بالسلطة المحلية، السلطة المحلية لها علم بالجمعية هذه ولها علم بمشاكلها ولها علم بالنواقص متاع الجمعية هذه، لكن حسب كلام السيد رئيس الجمعية أن ما فماش دعم، ما فماش تدخل، ما فماش زيارات، ما فماش ما قال لك ما نحسوش ان ثم دعم حقيقي اللي شجعنا ولو ان باش ندفعوا على زيارة، قال هم طالبين زيارة، زيارات المسؤولين. زيارات المسؤولين ما فماش، بالتالي اللي تحسها واللي فسرها أن مجهودهم الشخصي. ثم برشا نقاط هو معناها فسرها معناها كما قلت لك، عدد التلامذة 30 تلميذ، 30 تلميذ هذيا من منطقة غيدمة الصبرية ثم الفوار. وعندنا زوز مناطق تبعين المعتمدين الفوار اللي هي بشني والدرجين. بشني والدرجين، بشني فيها معاقين وهذا أني نعرف شخصيا. الدرجين لكن ما فماش ظروف قاسية أن باش المعاق، معناها معاق يلزم نقل خاص، المعاق معناها ما ينجمش يتحرك، المعاق ما ينجمش يمشي، معاق يلزم فهمتني عناية خاصة، بالتالي موش تلميذ عادي باش يركب النقل ويمشي. إذن هني مضطرين أهالي معاقين مثلا الدرجين وأهالي معاقين بشني ما ينجموش، معناها وهذه معناها من ضمن الطلبات اللي هم مساكن قال لك يلزمنا يلزمنا يلزمنا حلول. خلينا نزيد ونركزوا أكثر على وضعية الجمعية بين الخدمات اللي قاعدة توفر فيها للأشخاص ذوي الإعاقة في معتمدية الفوار، وبين المصاعب زاد المشاكل اللي تعيش فيها. يلتحق بينا عبر الهاتف في الإطار هذا سي مختار بالحاج، نائب رئيس جمعية زهرة الحياة بالفوار. صباح النور سي مختار. مرحبا بكم. مشكورة إذاعة نفزاوة على إتاحتنا هذه الفرصة باش نبلغوا صوتنا. الجمعية هذه جمعية زهرة الحياة ذوي الاحتياجات الخصوصية بالفوار، جمعية انطلق نشاطها منذ 2015. اي وبداية النشاط كان 2016 ان تتبولها معناها الاعوان تعينها. بقي ان الجمعية هذه تعاني من النقل، لم معناها ما عندهاش نقل باش نجم تنقل بها ذوي الاحتياجات الخصوصيه من الفوار وبشني وغيدمه ومعناها بالنسبه للنقل. كذلك ما عندهاش مقر. معناها هناك ثم جمعيات معناها لحد الان ولكن عندها مقرات، لكن احنا لحد الان لان لحد الان معناها ما عندناش مقر للجمعيه. واضح به سي مختار. ربما المجهودات اللي ارتأت الجمعية انها تقوم بها هي بعث مدرسة تقريبا خاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة في الفوار، كان تحكي لنا على النقطة هذه، شنو الصعوبات نتاع المدرسة هذه بخلاف مشكل النقل؟ فماش مشاكل أخرى؟ سي العيدي كان أشار إلى أنه المطلب الأساسي على الأقل أنه السلطة المحلية والجهوية تزوركم وتتعرف على المشاغل هذه، فمش ما تحد منها ولا تلقى لها حلول. احنا اللي اتصلنا بالسلطة المحلية والجهوية ووزير الشؤون الاجتماعية معناها مشكور، معناها بعثنا له المطلب في خصوص الحافلة وفي خصوص المقر، وبلغ الوزارة المطلب هذا، ولكن لحد الآن معناها بقيت معناها وعود، معناها ما عندناش لحد الآن يعني معناها الردود المعناها صحيحة، والله عندناش يعني رد معناها حتى اللي المعاقين هذوما فهمت ولا لا، يتوفر لهم معناها حافلة وتتوفر لهم معناها مقر فهمت ولا لا، حتى اللي باش نجمعوا المعاقين الكل في معتمدية الفوار وانا يكون لهم معناها. أي سي مختار، خلينا نزيد ناخذ منكم فكرة على نوعية الإعاقات للأخيان اللي موجودين ربما في الجمعية هذه وعددهم زاد، على خطر العدد أكيد راهو أضعاف العدد اللي ينضوا تحت الجمعية. صحيح هناك بالنسبة للعدد معناها هناك معناها عدد مهول بالنسبة لمعتمدية الفوار في خصوص المعاقين، ولكن بالنسبة لحني ضعف الإمكانيات المادية والمعنوية ماهيش معناها ما نجموش نوفر لكل المعاقين هذوما، ولكن الإعاقات بالنسبة لنا احنا عندنا الإعاقات الذهنية والسمعية والعضوية، معناها تشمل معناها الإعاقات الكل معناها فهمتني. رغم ان بالنسبة للسمعية معناها عند سما معناها مركز صم في دوز، ولكن على الاقل احنا بالنسبه للصم نهيئوا فيهم تهيئ على الاقل تاهيل معناها اقل خدمات معناها. نعم زي قص تحضيري اقل خدمات. هو سي مختار زاد ما يخفناش انه مركز الصم بيدوس في حد ذاته يعاني من عديد المشاكل وخاصه رواده من الفوار يعانوا من مشاكل بالجمله ابرزها مشكل التنقل ومشكل النقل. نعم هذه بالنسبه على الاقل بالنسبه للمركز الصم في دوز عندهم وسيله نقل وبالنسبه للموجودين من منظورهم الموجودين في الفوار يتنقلوا عن طريق الحافله العموميه معنا. نعم واضح وسائل عموميه. اي فهمتك سي مختار. بالنسبه لمطلبكم اليوم خلينا نركزوا عليه اكثر لتحسين ربما الخدمات اللي تقدمها الجمعيه. المطلب الاساسي فيش يتمثل؟ نعم بالنسبه للمطلب اللي اليوم تحبوا توصلوه للسلطة ولا زاد حتى المواطنين القادرين على معاضده جهود الجمعيه فيش يتمثل؟ المطلب ان المعاقين هذوما لازمهم تتلف حوالينهم الناس الكل وتنظر لهم الناس الكل وباش تتلف الجهود معناها باش نجموا نعاونوا الفئه هذه لان معناها راهي في اهديه لازم الناس كل تنظر لها بنظره ولكن معناها بالنسبه للفوار احنا المشاكل اهم المشاكل اللي متعرضتنا هي مساله النقل ومساله معناها المقر. نعم. مقر وقول معناها والله ودعوه هذه لكل اهالينا في الفوار ثم اكيد يقول لك اني ما سمعتش بها ولكن الجمعيه هذه راهي تنشط وعملنا معناها نشاطات حتى داخل السوق وحاولنا أن نعرفوا بالجمعية هذه ماذا بينا أهالينا في الفوار كل يمدوا يد المساعدة لهالجمعية هذه حتى تكون أن الجمعية هذه معناها تنشط وتولي عندها ونولوا المعاقين هذوما ندخلوهم في النسيج الاجتماعي معناها للبلاد ويولوا لأن احنا عندنا حتى مكون إعلامية ومكون خياطة معناها ينجم يساهم معناها يساهم في المجتمع ودوره في مجلاوي يكون فاعل في المجتمع ماذا بينا أهالينا الفوار هذه دعوة لأهالينا الفوار حتى باش نخدموا بعضنا للجمعية نخدموا بعضنا الفئة هذه ونحاولوا أنا نخدمهم وكما قلت لك معناها ديما أهم من المشاكل المتعرضتنا هي مسألة النقل ومسألة المقر معناها نعم. ما مقر ما عندناش كذلك معناها بالنسبة للصغار هذوم اللي عندنا توهم بالنسبة لهم ما يأكلوش يبقوا معناها يبقى يجيبوا اللومجة من الديار معناها من يبقى من بيجي من 8 حتى للساعة الساعتين معناها ما عندناش معناها الأكلة باش على الأقل ثم معناها ثمش شكون اللي نجم يساعدنا على الأقل في باش يوفر لنا معناها اللومجة على معناها نعم وعندنا كوجيني عندنا واحد منتدب طباخ منتدب للأشخاص هذوما لكن الإمكانيات تبدأ ما زالت محدودة. شكرا لك سي مختار بالحاج نائب رئيس جمعية زهرة الحياة مشكورة إذاعة الدعوة على هذه الاستضافة وبارك الله فيك وبارك الله فيك. شكرا سي مختار ونشكرك على التوضيح وإن شاء الله يا ربي كل اللي تفضلتوا به ووضعية الجمعية تكون تلقى ذين ساخية كما قلنا سواء كان مسؤولات محلية في الفوار معتمدة فقط في معتمد الفوار لأنه نعرفه ما فهمش معناتها حاجات أخرى ومسؤولين أخرين في نفس الإطار سواء كانت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ولا المصالح المعنية في ولاية قبلية ككل وسلطة الجهوية لتذليل الصعوبات هذه. نرجع معك من جديد بشكل عام سي العيدي اليوم عدد المعاقين في الفوار بالمقارنة مع وضعياتهم في أغلب الأحيان اللي تكون الأشخاص ذوي الإعاقة ينحدروا ديجا من عائلات تكون وضعياتهم الاجتماعية صعبة دونك طرق الانتفاع اللي قاعدين ينتفعوا بها شنو الإجراءات اللي قاعدين يستنفعوا بها لأنه كلهم اليوم قاعدين عندهم انتفاع ولا لا خاصة من الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في بطاقات الإعاقة وغيرها من الانتفاع. شكرا أختي مبروك سؤال مهم جدا. بالنسبة للانتفاع في ذوي الاحتياجات تظن الخصوصية في معتمدية الفوار ما نصورش ما فماش حتى تدخل أن الأشخاص هذون ثم من يراقبهم من السلطة المحلية وهم على الهواء إذا كان ثم عكس ذلك معناه له حق الرد ما فماش تدخل مبكر سبقا قلت انت يا السيد المعتمد بركة عندنا برشة ناس متدخلين وثم للدخل وصراحة من غير ما يقولوا لهم مواطنين يعني لا مش متدخلين نحكي لك توا على السلط المواطنين انا تنمشوا لهم باللوم بعد عندنا راو بالنسبة للناس هذون المعاقين راي في ذمة مش المعتمد بركة في ذمة معتمد المنطقة اللي هو المسؤول الأول عن الجهة ثم عندنا شؤون اجتماعية راو الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي رغم ثم مرشدات اجتماعيات حاطينهم الأشياء هذية يلزم تمشي تشوف تمشي في الجمعية هذية شوف النواقص وشو كذا هذيك الخدمة بتاعها سواء كانت في ضمن الجمعيات أو المواطنين العاديين الناقصين معناه فهمتني رعاية باش يشوفوهم الشؤون الاجتماعية عندنا الصحة بارك الله فيهم والله يتدخل الصحة نورمال ما معناها ويلزم وهذايا واجب زاد موش مزية من الوخيان في الصحة أنهم ضموهم ذو أذونا الجمعية هذية ضموهم مثلا في الطب المدرسي يمشي لهم طبيب على الأقل طالبين معناها أنه يمشي لهم الجدول على الأقل يقربوه يمشي لهم في الشهر مرة يمشي لهم في 25 يوم مرة هذا موجود فيه على مستوى الصحة فهمتني ولا إذن أن العملية هنا ذوي الاحتياجات الخصوصية متعين الفوار أول باب يلزمنا ندعمه نشوفه كيفاش نخلقه نشوفه كيفاش نخلقه جو ملائم للجمعية هذه فيش يتمثل في أن السيد معتمد الجهة يلزم يشوف الحاجة الأهم من هذا واللي فسرها لي رئيس الجمعية السلطة المعنية أعطتهم 11,700,000 هذايا عم نو 11,000,000 نحسبه بستيل والبارع عنده 500 كاري محل 500 شهريا أضربين في العام تلقي الحساب 700 نقل شهريا هذونا معناها فاتوا 11,000,000 رغم ما زالت راي ضروريات قاعدين ياخذوا لهم ضروريات طبعا سداد معناتها الفواتير الماء والضوء واللمج اللي قال هو اللمج ديجا غايبه الوجبات الغذائيه غايبه معناها فسر لي حاجات وهذه نداء للمواطن ونداء لاصحاب الخير ونداء للناس اللي تعرف الخير وتعرف ربي والله ثم حالات فسرها لي هذا يا رئيس الجمعيه حالات مثلا ما يفيقوا بها كينهم قال لك حاليا ساعات نضطروا ان شخص معناه في ليكوش مثلا يجي موش منسق مش كذا ويطرى عليه ما معناه في كذا يلزمنا نمشي ونجيبه من جيوبنا الكوش ونزيدوا ننظفوه ونرجلوا لجوا فهمتي وكذا معناها يلزم ثم مصاريف أبار هو عنده كوجيني عنده 13 عامل منهم قال لي متصرف وزوز مربيين ومكونين زوز ومنظف وحارس ومطبخ معناها هذونا في 13 عام هذونا يخلصوا معناها تنجم تقول ان وضعية المؤسسة موجودة البلان موجود لكن ثم تدخل ثم يلزم يوسعوه الميزانية هي الغائبة باش نرجع معك سي العيدي بعد شوي قبل هذا نستقبله الأخت نورة بن أحمد مربية في الجمعية في التربية المختصة بطبيعة اللي هي تشرف بشكل مباشر على تنشئة الصغيرات هذوما معناتها داخل الأقسام مرحبا أختي نورة أهلا وسهلا أهلا وسهلا أسلامة مرحبا نهارك زين ومرحبا بك على موجات مزيوة أفام اليوم أختي اللي نتحدث على الصعوبات ربما خلينا نقوله البيداغوجية ولا داخل القسم مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الفوار فاش تتمثل والله أختي الصعوبات عندنا برشا صعوبات من ناحية البيداغوجية ومن ناحية الفنية معناها في المؤسسة هذه الصعوبات البيداغوجية أصلا تو حاليا عندنا مشكلة متاع الكري تو حاليا اللوكال اللي احنا فيه ضيق معناها تو 3 مربيات في قاعة وثلاثة مربين أخرين في قاعة أخرى معناها حتى سير العملية التربوية باش يكون صعيب يعني وهي أنتم تعرفوا ديجا اللي هي الفئة هذه فئة صعيبة معناها حتى بالتركيز ويكون مربي ومتفرغ وقسمه وحده وبتلامذته وحدهم وان شاء الله المعلومة تتعدم على خاطر مش سهل حكم الصعوبات تو شوفي انت 3 مربين في قاعة واللوكال ضيق والغلام تاع اللوكال من فوق هذا معناها يعطل العملية التربوية سير العملية التربوية يتعطل اكثر ومن الناحية زادة الاخرى عندنا نقص زادة في الاطار ما عندناش استاف كامل السنين مثلا ما عندناش اخصائية في تقويم النطق هذه مثلا ما مثلت لنا مشكلة، معناها الأولياء يطالبوا، فما عندنا برشا صغيرات عندهم صعوبات ومشاكل في النطق يطالبوا معناها بأن تكون عندنا منطقة كما يقولوهم، ما هيش موجودة معناها. أيه. هذه الستاف هذه حاجات معناها تنقص معناها من الإقبال متاع الصغار والأولياء على الجمعي. نعم خليك معنا أخت نورة، ربما سي العيدي عندها ما يضيف. تفضل سي العيدي. أهلا أختي نورة، لاباس؟ أهلا، شن حوالك سي العيدي؟ لاباس عليك، الحمد لله. الحمد لله، والله صحيح على الجمعية هذه اللي تفتقرها من أهم الحاجات هي أنت تو قلتي جملة مفيدة جدا، وقلتي على تقويم النطق. ما كانش تقويم النطق، ثم مختصة في تقويم النطق في الجمعية؟ كانت ثم هي مختصة في تقويم النطق، أما ألا غالب صارت ظروف وصحنا رئيس الجمعية ونقلت معناها، وهذه كانت بصراحة بالنسبة لي أنا كشخص نعتبرها معناها أزمة معناها بقت في السونتر معناها، خاطر مش سهل باش تدبر ستاف معناها وتلقى فريق متكامل معناها، هذه خلت لما أثرت معناها في الجمعية وأثرت زاد على الأولياء الكل يطالبوا ويسألوا معناها على تقويم النطق. ثم أولياء تتنقل الدوز معناها بدلوا حتى تقويم النطق بالعلاج الطبيعي باش يحاولوا يوفروا لصغارهم، يوصلوا معناها مع صغارهم حاجات يحاولوا أنهم يتحسنوا. مثلت معناها مشكلة. باهي أختي نورة، ربما زاد حلقة مهمة جدا اليوم في وعي المواطن، وعي الولي في أنه لازم صغيره يكون ينضوي تحت سواء كان الجمعيات هذه ولا المراكز المختصة. اليوم أختي نورة مساهمة التربية المختصة خاصة في تذليل كل الصعوبات اللي يعاني منها شخص ذوي الإعاقة، خاصة في فترة معناتها من عمره معينة لازمها يتمتع بحقوقه كاملة، سواء كان في الاندماج في الحياة المدرسية ولا زادة تعلم بعض الحاجات اللي تتماشى مع نوعية الإعاقة متاعها. انت كمختصة اليوم في الإطار هذا شنو مساجك للأولياء؟ مساج الأولياء اللي هو اللي تفطن راهي الإعاقة عمرها ما كانت عيب، راهي هذه حاجة سبحان الله تنجم تطرأ على أي شخص على أي إنسان معناها، ما تقول الناش هي عائق باش إننا نخلو صغيرنا في الدار ونتحرجوا من إننا نخرجوه للمجتمع والكل، بالعكس يلزم الولي وين ما يتفطن معناها لأن صغيرة عنده مشكل ما أو صعوبات في التعلم أو إعاقة يلزم هي يسارع معناها يمشي لأقرب مركز تربية مختصة ويسجل الصغير متاعه باش يحاول إنه يحصل أكثر ما يمكن معناها من ما اللي نخدموا عليه هو الاستقلالية، ميجيش يخلي صغيرة في الدار الاخر اللحظات من غير رعاية من غير عناية، خطر التربية المختصة تذلل الصعوبات باش تحاول تقدم بالصغير ويتحسن. وعلاش لا ثم صغار كي تتوفر في الجمعيات الامكانيات الباهية معناها كي تبدأ ثم ورشات، علاش لا ورشة نجارة ورشة خياطة ورشة حلو، ثم صغار اللي عندهم إمكانيات وقدرات معناها ذهنية متوسطة ينجموا يحصلوا يعملوا شهيد يتحسن المستوى متاعهم. واضح الأخت نورة بن أحمد، نشكرك برشا على التفاعل وعلى التوضيحات، وإن شاء الله ندائكم يكون وصل والوضعية تتحسن إن شاء الله في قادم الأيام. شكرا لك. نرجع معك سي العيدي من جديد، كيف ما قلنا اليوم نتحدث على وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، خلينا نتحدث على تعاطي السلطة المحلية والجهوية معاهم في نفس الإطار اليوم، وضعية العائلات اللي هم عندهم أشخاص ذوي الإعاقة في الفوار، شنو النقائص اللي عانوا منها ومشاكلهم؟ مشاكل العائلات، المشاكل العائلات اللي موجودة حاليا واللي عانوا منها معناها بصفة جدية أصحاب المعاقين، كما ذكروا برشا لو خيانا ذونا، خاصة أول حاجة هي النقل. النقل إذا كان باش يبقوا بالطريقة هذه باش يفشلوا، باش يفشلوا وما عاد ونصور يوقفوا لا لشيء، أن ما عادش يلقوا باش يخلصوا. وديجا قلت لك على الحساب 10 ملايين ولا 11 مليون، وهو مطالب في 12 شهر باش يصرف 30 مليون، يقول القايل منين ال 20 الباقية ولا 19 الباقية؟ ورغم أن المواطن في الفوار موش قاعد يساهم أبدا، معناه أعطاني البلان تاع المساهمات قسما عظما شيء محتشم، الناس مش قاعدة تساهم، وكأن يحسوا أن الجمعيات هذه ولا المعاقين وهنا الحاكم يصرف، هو ما ثمش الحاكم، الحاكم ثم ميزانية أعطاهم 10 ملايين كجمعية عونهم بها، اللي هي من المفروض يعمل الحاكم هذا بالنسبة للسلطة تعمل معناها مدرسة خاصة للمعاقين على الدولة، ميشي مزية باش نعطيك نعاونك كجمعية هام 10 ملايين ولا 11 مليون، والسيد هذا صرف من جيبه 30 مليون، 30 مليون فعلا بالفواتير. أنا نحكي لك في موشي على الهامش، نحكي لك في حاجات شفتها في فواتير في حاجات معناها. قالك سيد هذا خاصة هذا رئيس الجمعية اللي فاهم خاصة الخصوصية متاعت مدرسة والطاقم اللي معاها والناس اللي قاعدة تعاني، قال لك رانا وصلونا 11 مليون و700 وحني مطالبين باش الناس هذونا على الأقل 10 شهور 11 شهر إذا كان هم أكثر زادة بالنسبة للجمعيات هذونا المعاقين ما نصورش عندهم كونجي بتاع 3 شهور زي العباد. هذه المواطن حاجة اللي أصحاب المعاقين راهو أيه. مش المواطن بصفة خاصة، يعني الأشخاص اللي العائلات أيه. اللي عندها هذا هذا هذا من حقهم صراحة، من حق السيد المعتمد بتاع الجهة يتدخل ويوفر لهم النقل على الأقل يخلصوا لهم النقل 700 دينار في الشهر. ثم ثانيا الدار يلزمهم في أقرب وقت يشوفوا لهم دار أوسع من هذيك دار كما قالت لك الأخت نورة، مقر أراه مقر ثم ثلاثة فهمتي ولا موديل هذون معلمين في نفس شامبري في نفس شامبري ودار مثلا 4x5 ولا 4x6 وين تتقاعدهم 30 معناها لا سبيل إليه أن تصورها المخ. الحاجة الثالثة اللي طلب تنجم تقول يا أخي من حق الناس هذونا أن يوفروا لهم العلاج الطبيعي، من حقهم أن هذه شفت تقول من نطق يعني عارفة علاش حبيت نقول النورة مقصودة كانت واحدة علاش يسيبوها ما يسيبوهاش مهما كانت الظروف، وعارف أن الإنسان اللي كانت موجودة بنت المنطقة لكن بون ظروفها رجل يخدم البرة وكذا، لكن على الأقل يتم تعويضها هذا هذا هذا هذا منطق العمل راه لكان كل واحد ظروفه الخاصة كان هذا كل حاجة كلها مراقبة صحية ولو هذه نطلبها ولو أن عملوها صراحة، لكن هم عملوها يمكنش إن نحب نبلغ الصوت هذا للصحة وعسى عاملينها معناها من جانب الإنسانية وكذا، يلزمنا تكون قانونية ويحطون على الأقل 15 يوم فيها زيارة طبيب ثم إدراجهم بصفة فعلية، وهذا يقولوا لي رانا أدرجناهم باش يزيدوا يسمعوهم بلغوهم ويزيدوا يفهمتي يلزمهم يحطوها في مخاخهم ان ادراجهم ضمن الطب المدرسي، يظل الطب المدرسي يمشي لهم ويرقبهم الممرض اللي يمشي يطالع ويقدوا لهم فيشاتهم ويشوفوهم الطب المدرسي. هذه حاجة معروفة يعرفوها في الصحة ان يراقبوا تلميذ من بداية الدراسة حتى للنهاية. باهي بخلاف هذا يا سيدي فماش أنشطة ربما بخلاف معناتها التربية هذه اللي هم في أقسام التربية المختصة، فماش أنشطة رياضية، فماش حاجات حتى خارج إطار الجمعية ينتفع بها اليوم الأشخاص ذوي الإعاقة في الفوارق؟ ما ثماش يرى برشة طلبات، الموضوع ممكن ما تكمل ناس ساعة دي ولا ساعة غير ربع، ما ثماش لا طلبات ولا ناس فهمتي ولا معناها متجهة على الأقل إنسانيا. رغم هذون طلبين كراسي طلبين، ثم ناس عندهم حق في الكراسي، رغم ثم ناس عندنا معاقين في الفوارق. أني نحكي لك صدقا اللي شبحهم برك، ثم ناس ما يخرجوش من الدار لا لشيء، معناها ناقص كرسي هاكل فيه عجلتين متاع 200 ألف، اللي هو مواطن وهذا يعني دال المواطن ينجم يعمله والجمعيات الخيرية ثم حاجات أخرين. ثم حكالي رئيس الجمعية على إعانات دولية، قال لك ثم ضمن الفيسبوك وضمن التدخل التواصل الاجتماعي ثم قالوا له في فرنسا وفي ايطاليا وكذا ندخلوا وما عندنا كذا، على خاصه على نطاق حاجات كبيره زي ميني بيز زي كذا، قال لك لقي مشكله هذه عام نول ثم متدخل معناه انسان خيري وقال لهم نعطيكم دو ولا تروا ميني بيز كنت تحبوا خلاص، لكن لقي مشكله في دخولها. إذن هنا هذه عملية راهو موشي للسيد هذا رئيس الجمعية عنده معاقة مسكين، هذاك علاش ما مروج عمل البرنامج هذا وقاعد يسعى وقاعد وهو اللي قاعد هذا على المال متاعه هو قاعد تدخل الحكايات هذه. المفروض يعني مجهودات خاصة مجهودات خاصة فعلا برنامج واضح لمساعدتهم ولا زادة مقترح ولا أفق قادمة في أنه تتحسن وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة؟ ما ثم حتى أفق توا واضح أن باش تتحسن وإلا باش تنجح، وإحنا نتكلموا على الهواء يظهر لي كلامنا ماشي في الهواء لا لشيء. أن إذا كان 3 سنين السادة هذونا في الوضعية اللي هم عليها 3 سنين إذا كان تشبه نوعية الإعاقات اللي عندنا معناها ناس كان متهزه معناها باش تركبة تحطها في كار وهو قاعدة أمه قاعدين الأمات وفي غيدمة وفي الصبرية الشرقية تهز في كربة ولا في كريطة ولا شوفي كذا باش توصله للواحد ذاك شيء مهازل راو وسادة السلطة المعنية معناها قاعدة تشوف، قاعدة تشوف سواء كان سيد معتمد وإلا إن كانت السلطة المحلية ولا تدخل فيها البلدية ولا تدخل فيها الصحة ولا تدخل فيها الضمان الاجتماعي، إيش قاعدين يخدموا يا أخي؟ على الأقل على الأقل لفتة مش معناها مش مزية منهم راو، هذا واجب إنساني يلزم يتمتعوا به السادة هذونا، يلزم معناها يوفروا لهم، يوفروا لهم محل كراء في أقرب وقت، يوفروا لهم النقل، يوفروا لهم كذا. المواطن يجي توا كما قلت لك مبكر الأخت نورة أيه. معناها أمه باش تعطيبك ويغرط ولا كعبكيك ولا مانيش عارف كيفاش ندرى ما فهم. المواطن مش حاس ينجم يجي المواطن راو يجي المواطن يجي لك الجمعية ذيك، واحد يجيب ساكة خضرة، واحد يجيب ساكة متاع يغرط، واحد يجيب ساكة طرف حلو، هم يشيخوا بهم معاك الناس هذوكم فهمتي، ولا واحد يعطي 10,000 فرنك واحد 20 دينار اللي كيدات تتيامل كما قال لي رئيس الجمعية. الإنسان كل إنسان توي يصب في النهار ب10,000 لايت ولا قال لي هو قعدت في مخه الكلمة قال لي قادر إذا كان يجينا إحنا كل واحد يعطينا 2,000 فرنك رانا باش نجم، ورانا عندنا كرارس نوع خاص، عندهم لوحة نوع خاص، عندهم استيلوات، عندهم معناها فهمتي، ولا على الألعاب على القلاك القطايع على تتوفر هاك الألعاب البسيطة راه هاك القطايع وهاك المشاكل يشروا فيها من يجيبوا. قسما على من يحكي لي أمس قال لي ساعة على ساعة الكري مثلا ما يخلص من جيبه مسكين في انتظار اللي يسوي وضعيته وانا مش عارف كيفاش. اذا الناس هذية صيحة فزع والله يحكي لي عليها، قال يطالب المواطنين بصفة خاصة انهم توا في موسم التمور، موسم التمور وعندنا ونعرفوه ممتعين احنا ما ثمش اللي تحت ناس تصور حق ولد في التمور يا اخويا، تشوف تشوف الناس تمشي تعاون لعباد، عندنا جمعيات معناها بما فيهم طلب زادها من هنين طلبوها معنا جمعية الحقيقة ناشطة وبارك الله فيهم جمعية رحمة يشوفوا الجماعة هذونا يعاونوهم باش يقدروا، عندنا ناس لبس عليهم يمشوا يعطوا للعباد هذونا بما تيسر، ما قالوا ليش برا أحل لهم مدرسة وإلا أعطيهم كرسي، ما ثم ناس تفهم في البيعات هذه كرسي متاع 400 دينار فهمتي ولا طبعا اللي دايما يشملش فقط تهلينا في الفوار اليوم اللي كل من اللي يسمع والله غير يمكن حكايات ممكن ممنوع أنا يعدى على الهواء مساكين عندهم رقم حساب وعندهم كذا، قال لك ما تعطيناش مباشرة ثم رقم حساب وثم كذا حتى دينار صب راو. أي إنسان حسب رأيي أي إنسان بشتا يعمل الخير تلقاه الروحة أول باب، ثاني باب اللي من المواطن من موقعه والمسؤول من موقعه ما عنده حتى مزية، يلزم الناس تشوف معناه تشوف تخدم مصلحة هذه تخدم موش تشوفها بعين الرحمة، عين الرحمة يشوفها ربي، إما أنت تخدم وهو خديم للسيد هذايا هو خديمة في الواقع خديمة، المواطن من موقعه والمسؤول من موقعه خديم للسيد هذايا خاصة ذوي الاحتياجات الخصوصية راهو شيء مرعب، موش إنسان عادي، إنسان عادي مثالش، إما إنسان كأنه محطوط هذيك زي هو زي معناه مسكن أي حاجة جمات. هذا بخلاف طبعا مشاكل الإدماج المهني والإدماج المدرسي وغيرها اليوم اللي يعاني منها الأشخاص ذوي الإحاقة في إقبلي، ومتأكدين زادة داخل قرانا ومعتمدياتنا الحال اللي نجم يكون أصعب بكثير. سي العيد إن شاء الله في الحصص القادمة نزيدوا نركزوا ونسلطوا عليهم الضوء، ربما مع حصة اليوم فماش انفراج وإن شاء الله هذا اللي نأمله له. بارك الله فيك أختي مبروك. شكرا لك زادة على الله.